السلام عليكم. طبعا الحين راح يبين معاكم البنك المركزي الكويتي اللي اليوم متزين بالعلم السعودي للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني. إن شاء الله بكرة الخميس يكون اليوم الوطني للمملكة، الله يديم عليها أفراحها ويطول بعمر الملك ويعطيه الصحة والعافية ويديم الأمن والأمان على المملكة وعلى الملك وعلى ولي العهد وعلى جميع الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع. القصة اليوم حصلت عام 1414، يعني في عام 1993 ميلادي، في قرية تابعة لمحافظة رابغ. رابغ هذه محافظة تبعد عن مكة تقريبا 175 كيلومتر أو أكثر شوي، أقل شوي السموح، لأني ماني مركز على كم كيلومترات، وانتوا عدوا لي طبعا سالفة الكيلومترات كم مرات أنا أجيب العيدان عارف. المهم، في رجل من أهل هالقرية هذه اللي تابعة لرابغ عنده محطة بترول على الشارع، وفيها كذلك بقالة، وهالمحطة هذه دائما يستخدمونها الناس اللي رايحين يعني للمزارع واللي يمرون من هالشارع هذا وكذا، والمحطة بسيطة، والرجل يعني ما شاء الله عليه إنسان يعني شغول وعملي من كان صغير، يعني ما شاء الله عليه اشترى هالمحطة وحط البقالة واشترى له مزرعة بجانب كذلك المحطة، تبعد تقريبا كيل وين يعني ما هي بعيدة، وما شاء الله زارع فيها النخل والليمون وفيها عمال عنده وأموره ما شاء الله، ورجل راعي خير يعني دائما كان يحرص على العمال اللي عنده في محطة اللي يمر عليهم مثلا ما عنده فلوس يدفع يعني يعبي بنزين يقول طوفوله، اللي يجي مثلا مقطوع ويبي ياكل يشرب من هالبقالة يقول ما يخالف سبيل لوجه الله، حتى المزرعة كان يحط أمام المزرعة صناديق من المنتجات اللي تنتجها المزرعة هذه، يعني من اللي هو التمر والرطب وغيره وكذلك الليمون، الفواكه اللي تطلع معاه الموسمية، الخضار لوجه الله. إنسان راعي خير والكل يحبه من أهل هالقرية وبالأخص محافظة رابغ، يعرفونه ويعرفون أخلاقه وإنسان في قمة الاحترام. المهم هذا متزوج وعنده عيال وعياله ما شاء الله يعني متربين أحسن تربية والناس تحبهم وما عندهم مشاكل، لكن هالرجل هذا كانت عنده يعني كان عنده برنامج يومي يطلع دائما العصر يروح للمحطة فيجلس فيها شوي إلى قبل المغرب ياخذ الإيرادات من المحطة، شنو اللي طلع يعني كم يعني باعوا من البترول من بنزين وديزل وغيره، وكذلك ياخذ إيرادات البقالة يجمعهم، يطلعون تقريبا ذاك الوقت يعني 12,000 13,000 ريال لين يجي موعد صلاة المغرب، يصلي ويتوكل على الله يرجع البيت، يقضي أشغاله يروح يزور كذا يعني أمور الحياة. فهذا كان برنامج اليومي. المزرعة يروح لها متى؟ يروح لها دائما الفجر، يقعد فيها للضحى يتأكد يعني من الزراعة والنخل وشون يعني تمشي الأمور، هل هم محتاجين شيء العمال، لأن عندهم كذلك ماطور اللي هو ماطور السحب المياه هذا، وهذا مهم جدا، إذا تعطل مشكلة يعني الأرض تحتاج إلى سقي يعني على مدار اليوم يعني. فيقضي حاجاته وشنو مستلزمات هالمزرعة ويرجع مرة ثانية البيت العصر يروح المحطة مثل ما قلنا. يوم الأيام كالعادة بعد صلاة العصر راح للمحطة جلس فيها هناك وقاعد يشوف الإيرادات، وانتم تعرفون لما يطلعون إيرادات مثلا بيع أي شركة أو منتج أو مؤسسة أو أي شيء، تكون هذه شنو أموال اللي هي رأس المال بالإضافة إلى الربح. الربح ما يكون يعني إذا الإيراد مثلا 13,000 ممكن ربح 1,000 ريال يعني أو 2,000 ريال من 13,000 ريال، يعني ما هو المبلغ كامل، يعني المبلغ يكون غالبيته اللي هو رأس المال يرد مرة ثانية يشتري المنتج يبيع. فقاعد يحسب، ولا جاي واحد من العمال اللي عنده في المزرعة، المزرعة تبعه تقريبا 2 كيلو متر، يعني الظاهر انهم محتاجين يعني سكر وشاي وكذا، فواحد فيهم من العمال راح مشي من المزرعة الى المحطة، فالتقى في معزبة اللي هو صاحب المزرعة واللي هو كذلك صاحب المحطة، سلم عليه مرحبا عمي، قال هلا حياك الله، قال والله احنا جايين نبي شاي وسكر، قال ايه روح ياخذ اخذ اللي تبيه. فطاحت عينه العامل هذا والعمال من الجنسية الباكستانية، عنده 3 في المزرعة، واحد فيهم اللي هو هذا الباكستاني اللي جاء المحطة، فشاف هالشايب هذا قاعد يعني يعد الفلوس اللي هي الإيرادات، وهذا فز قلبه وطالع هالآلاف الريالات وكذا، وترى على فكرة مبلغ 13,000 ريال في 93 مبلغ كبير، يعني ما هو يعني شيء بسيط يعني لا. فهالباكستاني قاعد يطالع وكذا ويشوف هالفلوس، وعمه لما خلص خذ الفلوس حطهم في جيبه وركب سيارته وتوكل على الله راح البيت. هالباكستاني وين راح؟ راح إلى المزرعة فسأل أصدقائه، قال لهم عمي صاحب المزرعة إذا طلع من المحطة وخذ الإيرادات وين يروح؟ قالوا له ليش تسأل يعني؟ قال لا أنا بس بعرف يعني. قال أكيد يروح البيت يخبي الفلوس ولا يروح فيها البنك ولا كذا، لكن وقت المغربية البنوك تسكر يعني أكيد يروح البيت. قال ها، قالوا ليش تسأل؟ قال يا جماعة أنا تو التقيت في معزبنا في محطة البترول. قالوا زين؟ قال بإيده آلاف الريالات، هالمحطة والبقالة طلع له ذهب. قالوا تكلم جد؟ قال إيه والله. قال زين أنت إيش تقصد يعني؟ قال لا ولا شيء وكذا. واحد فيهم شي يقوله، يقول تكلم قول ترى انا هم يعني قاعد افكر مثل ما انت قاعد تفكر فيه. قال له يعني ايش تقصد يعني؟ قال له انت قول لي الحين انت شنو يعني جاء ببالك؟ قال والله حالات ناخذهم منه. قال والله هذا اللي انا افكر فيه، ايش رايك؟ قال لهم تكلمون جد؟ الثلاثة اتفقوا على نفس الرأي، قالوا له خلاص شوف بكرة انت تروح للمحطة تروح تجيب لنا اغراض بنفس الوقت اللي يكون عمي موجود فيه بالمحطة يجمع الايرادات. قال لهم زين وبعدين؟ قال لما تشوفه يبي يمشي قول له عمي ممكن توصلني معاك، لان المزرعة تبعد كيلومترين وهو طريقة يعني ما راح يقول لك لا يعني. قال اي نعم صح. وبعدين بعد ما يوصلني؟ قال اول ما يعني تقتربون من المزرعة قول له يا عمي ترى الماطور اللي هو ماطور الماي اللي في المزرعة عطلان، فيحتاج الى كم قطعة يعني، خله ينزل يشوف الماطور. قال تم، واحنا راح نكمل يعني باقي الخطة. وفعلا اليوم الثاني ويروح الباكستاني هذا واحد فيهم للمحطة العصر، ويقعد في المحطة وينتظر عمه ينتظر، ولا هذا جاي على الموعد. هلا شلونك شو الأخبار؟ هاش عندك؟ والله عمي احنا جايين نبي خبز ونبي كذا يعني شغلات محتاجين العمال. قال لي اوكي ما في مشكلة. والعم هذا جمع ايرادات المحطة والبقالة ولما خلص جاء بيمشي لحق العامل، قال عمي الله يخليك ممكن توصلني معاك؟ قال لي حياك اركب اركب. لما ركب معه قال له عمي تدري ان اليوم تعطلت الماكينة اللي هي الماطور؟ قال اتكلم جد؟ قال له اي نعم وتعطلت وما احنا قادرين نصلح لانها تحتاج الى قطعة، ممكن عمي تنزل تشوفها يعني علشان نقول لك اي قطعة تجيبها احنا نبدلها. قال يلا اوكي. المهم اول ما وصلوا عند باب المزرعة ولا الاثنين منتظرينك افتحوا له الباب البوابة هذا الكبير عشان يدخل بسيارته، وفعلا دخل ووقف سيارته ونزل ويروح ولا الماطور فعلا فاكينة وكأنهم قاعدين يصلحون فيه يعني. قال لهم ايش صاير؟ قالوا عمي تعال تعال شوف هذه القطعة لازم تجيبها علشان نبدل وهذا صار كذا. وهذا قاعد يشرح للاثنين الثانيين شو مسوين، واحد فيهم ماسك سكين وجايين من وراه، والثاني على طول مسكه من رقبته من الخلف وبلش الثالث يطعن بصدره، اول طعن ثاني طعن ثالث طعن لين تأكدوا ان صاحب المزرعة انه فارق الحياة. فتشوا جيوبه ولا فعلا عنده الالاف الريالات اللي جايبهم معاه، فتشوا السيارة ولا كذلك فيها مبالغ ما أدري هو شنو بايع بعد عنده وكذا، يمكن من منتجات وغيره يعني حاطم في السيارة. خذوا المبالغ بالكامل وكانت تقريبا يعني أكثر من 20,000 ريال يعني. قالوا بس خلاص الحين لازم نخفي جثتها. المزرعة هذه علاوة على أنهم يعني حاطين فيها نخل وليمون وبعض الخضروات والفواكه وكذا، عندهم كذلك قطعة يزرعون فيها اللي هي الحشائش للأغنام، يحشونها ويجمعونها أكوام وبعدين يكبسونها يروحون يبيعونها يعني حق أصحاب الحلال يعني. فكانوا مسوين كومة كبيرة كذي من الحشيش هذا الحشائش، وخروها وحفروا تحتها حفرة ودفنوا معزبهم وحطوا كل الأكوام فوقه وتركوا سيارته في المزرعة وهربوا بالمبلغ. طبعا ما حد درى وين راحوا هالثلاثة، خذوا الفلوس واختفوا. الجوازات وهذا شيء روتيني يعني عند أصحاب العمل يعني إنه يحتفظ بجوازات عماله في حال إذا انتهت إقامات تجديد أو صحي أو غيره يعني، فيخبيهم عنده. بعد يومين العيال فقدوا أبوهم، اليوم الثاني عفوا فقدوا أبوهم وين راح؟ وهذا الشايب كان مثل الساعة يعني ما يتأخر عن البيت، ما يتأخر عن المزرعة، ما يتأخر عن المحطة، ما يتأخر يعني منظم حياته بصلاته بأموره وزياراته وصلة الرحم. فأول ما يغيب تحس إنه في شيء، وهذه ميزة سبحان الله الإنسان اللي يكون منظم، إذا اختربت أموره الناس تعرف إن هذا فيه يعني أمر حصل له يعني أو مضايق أو في مشكلة يعني. عياله على طول حسوا فيه أول يوم تأخر على العشاء، قاموا يسألون وينه وينه وكذا، شوي انتظروا قالوا يمكن رايح يزور أحد، تأخر دوانية ولا عنده حق ساعة ساعتين، لين صارت الساعة 12 بالليل. عياله قالوا لا لا مستحيل أبونا مستحيل يتأخر ولا يبلغنا. أركبوا سياراتهم بدأ البحث. واحد فيهم راح أول شيء إلى محطة البترول، سأل العمال ما شفت الوالد؟ قال له صاحب البقالة قال أي نعم كان موجود العصر وخذ الإيجارات وخذ كذلك المدخول كامل مال اليوم كالعادة وبالإضافة إلى المدخول مال المحطة وعدهم ومشى. حتى لما مشى ركب معاه منه الباكستاني عامل المزرعة، قال له الله يبشرك بالخير دام ان يعني الحارس المزرعة كان معاه اذن اروح اسأله، او يطلع من المحطة ويروح المزرعة قريب المزرعة. يوم دخل المزرعة ولا اخوانه سابقين هناك يدورون يدورون، تلقاهم عند الباب ايش فيكم؟ قالوا ترى الوالد مو موجود. قال زين يمكن مكان ثاني؟ قال لا لا سيارته داخل المزرعة. قاعد تكلمون جد؟ قال لي والله. زين وين العمال؟ سألوهم قالوا العمال مو موجودين، وأبوي ما له أي أثر داخل المزرعة. اختبصوا، قالوا المصيبة إن مفتاح السيارة في التشغيل داخل السيارة. أبوي يعني ما يتركها كذي مفتوحة والمفتاح فيها وغراضة فيها. قالوا يبا يمكن في المزرعة، والمزرعة كبيرة، خلونا ندور. اقعدوا يدورون، مشطوا المزرعة من أولها لآخرها مشي، ما في أي أثر لا للعمال ولا لأبوهم. يوم رجعوا عند السيارة يدورون في أثار، يعني أحد مشى مثلا، سيارة يعني ثانية جت أخذتهم، ولا في أي شيء. انتبه واحد على الماطور، واحد من العيال، إنه فاكين رأس الماطور، واستغرب لأنه عارفين دائما لازم يسمعون صوت الماطور، وهذا صوته ترى عالي يعني تشك تشك تشك تشك، أنتم عارفينه مرة عليكم هالأمور هذه. فاستغربوا إنه طافي، شاف الولد الماطور ولا مفكوك الرأس، رأس الماكينة هذه، كأنه واحد كان يشتغل فيها. فجاء عنده وكذا، ولا جنبه في دم لأنه مطعنه جنب الماكينة. قام يصرخ ينادي اخوانه، جو اخوانه ركض، شو السالفه؟ قال شوفوا في هذا دم والماكينه مفتوحه هني جنه. وقال في شيء. يدورون يدورون يمين يسار، يتبعون اثر الدم والاثار، كانه في ثلاث اربع يعني اثار اقدام مع بعض. انتم عارفين لما تكون ارض وفيها تراب وثلاثه ماسكين لهم واحد، يعني كانه في حوسه، كانه كانت في يعني في معافر هني. يدورون ودم وكذا، ولا لحد مكان القش، ويوخرون القش، ولا كأن الأرض محفورة. احفروا على طول، ولا هذه جثة أبوهم. سبحان الله، إلى الآن حتى ما يعني ما انشفت الجثة. سبحان الله، انجنوا العيال بيتشي وكذا، قالوا أكيد عمال المزرعة ورا هالسالفة. أنا ترى كل ما أمر من عند دورية، فلاش الدورية هذا قوي يخرب الكاميرا، سامحوني. المهم قالوا أكيد العمال ورا هالسالفة لأنهم مختفين، ويطيرون إلى مركز الشرطة ويبلغون في الموضوع. واحد من العيال راح جاب جوازاتهم من البيت وسلمها إلى رجال الأمن، وطلعوا الطب الشرعي والأدلة الجنائية، رفعوا الجثة والبصمات والدم، منه فعلا اللي كان متواجد كله دم يعود للضحية، وما في دم آخر، يعني هو الوحيد اللي كان مغدور فيه. الأشخاص الثلاثة اللي موجودين هم أكيد ورا هالموضوع لأنهم مختفين، لأن ما في أثر سيارة ثانية، ما في دليل على أنه وجود سيارة يعني أحد ثاني دخل المزرعة في هالوقت هذا. بدأ البحث عن الباكستانيين ثلاثة، يدورون يدورون. طبعا أيامها 93، يعني عملية البحث الجنائي والاستعلام عن الأشخاص والمطلوبين ما هو بالحرفية الآن، يعني كان موضوع شوي يعني يعتبر يدوي ترى في أغلب الدول العربية، إذا مو كل الدول العربية أصلا في 93. فالموضوع شوي متعب، يحتاج إلى يعني شغل. صحيح في أجهزة، لكن لا أقصد يعني لما يعني تعمم على صور وكذا، صور ما في قبل 93، الحين ممكن موجود. صح، قاموا خذوا صور العمال الباكستانيين ثلاثة اللي في الجوازات، صوروها عدل ووزعوها إلى رؤساء الدوريات. هذول يكونوا رقباء أوائل، رقيب أول. ما في رقيب أول مسؤول عن مجموعة من الدوريات إلا عطوه الصورة، قال عممها على ربعك، وهذول مطلوبين بجريمة قتل، مقتول واحد من أهل رابغ، وقصة كذا كذا، واشرحوا لهم. بظرف 4-5 أيام الصور تعممت في المملكة بالكامل، الكل يدور على أي شخص يعني باكستاني بهالمواصفات الثلاثة. قاموا ورسموا لهم رسمات تقريبية، يعني ممكن ما كان عنده لحية سوى حط له لحية، أو عنده لحية شالها، أو يمكن يلبس خليجي، يمكن يلبس يعني أوروبي، يعني شغل الأوروبا، يمكن يلبس لبس الباكستاني، ما يدرون. المجرم دائما يحاول يتخفى بأي طريقة. يعني يدورون يدورون، وست أشهر ولا عثروا على مكانهم. في ناس قالت ان هذول اصلا هربوا يعني طلعوا تهريب من المملكة، وفي بعضهم قالوا هذول عندهم جوازات اخرى مزورة باسماء اخرى وطلعوا من المملكة. في اشخاص قالوا لا الى الان موجودين لكن بهويات اخرى. وهذا ترى في بعض الدول الاسيوية ترى موضوع الجوازات، احنا عندنا في الكويت قبل كنا مثلا البنغلاديشي يعني نبعده، مو كلهم طبعا بعضهم يعني، وهذا صارت عندنا، نبعد البنغلاديشي يرجع الكويت بعد اسبوعين. شلون يرجع؟ نبعده على قضية وكذا ومبصمينه، لا يرجع بجواز هندي، لان في بعض هذول البنغلاديشيين اللي يكونون على الحدود الهندية، فهذول يكون لهم نسايب هنود ونسايب بنغلاديشيين، فانت تبعده بنغلاديشي يرجع لك هندي، تبعده هندي يرجع لك بنغلاديشي، يجننونك. طبعا البصمة وأيام أول كانت العملية يعني متعبة، أما الآن لا، قاموا يصيدونهم. موضوع البصمة هذا الحين صار يعني تم تفعيله أكثر، مو نفس أول. المهم لكم بالطويلة، الله يسلمكم، قعدوا يدورون يدورون وين راحوا وين اختفوا 6 أشهر. في واحد من رؤساء الدوريات رقيب أول، هذا الرجل اسمه، خلنا ثبت اسمه بس، صالح البلادي، الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية إذا حي، وإذا عند رب العالمين الله يغفر له ويرحمه، وإن شاء الله إنه حي يرزق، والله أنا ما أدري. صالح البلادي الرقيب أول هذا كان يسولفون عنه أول أن شخص سبحان الله يعني فيه ذكاء مو طبيعي، ذكاء وفطنة شيء رهيب، عنده ميزة، ميزته أنه شنو؟ إذا شافك مرة واحدة لو قبل 5 سنوات 10 سنوات المحك بس كذي شافك المحك يتذكرك ويتذكر سالفتك، ما شاء الله عنده قوة ذاكرة ودهاء وفطنة لا إله إلا الله. هذا لما وزعوا له الصورة، وبحكم أنه كان رئيس الدوريات أو رقيب على الدوريات مجموعة من الدوريات، وكان في كذلك محافظة رابغ، كان يمر على المحطة هذه، فتذكر الرجل اللي معممين على صور الباكستاني ان قاتلين هالرجل هذا، تذكر قال ايه صح انا مريت وشفت هالرجل الله يرحمه، اخلاق محترم وكذا، يعني متذكره مع انه مر عليه يمكن مره واحده شافه، لكن متذكر انه صح هذا صاحب المحطه اللي دائما يكون متواجد، بحكم هذا يعني دائما يفترون بدوريات ويمرون على المحطات البترول، فاهتم في موضوع البحث عن الباكستاني. لكن أول أسبوع ثاني أسبوع دور ما يخلي واحد مشتبه فيه أو نفس شكل هالباكستانيين إلا يوقفهم ويحاول يشيك عليهم، لكن أبدا حال الكثير من اللي بحثوا وما وصلوا إلى شيء. 6 أشهر كل يومين 3 يتحلم منه بصاحب المحطة، يتحلم فيه، مستغرب يعني كثير قضايا تمر عليه، لكن ليش هالقضية اللي مركزة في مخه ما هو عارف، لدرجة انه يتحلم بالرجال المتوفي وهو ما له علاقة فيه اصلا، يعني فقط انه جابوا له صور وكأي قضية يبحث. كل يومين 3 يتحلم بصاحب المحطة، يعني يتحلم فيه كأنه صاحب المحطة يقول له يعني انه لا تنساني، خلني على بالك، أبيك تصيد اللي قتلوني اللي ظلموني اللي غدروا فيني. هذا من كثر ما حلم بالرجال قام يدخل في حالة نفسية من الحزن، إنه ما هو قادر يصيدهم، وإنه كأنها رؤية، كأنه واحد يعني كأنه رب العالمين قاعد يعطيه رسالة، يعني بمعنى تعرفون الرؤية من رب العالمين، يحلم فيه، يحلم بهالباكستانيين. قال أنا مدام مكة والكعبة شرفها الله قريبة، خنا روح أعتمر. قال أنا بروح العمرة، وفعلا يأخذ إحرامه ويروح إلى مكة. خلص الطواف، بعدين راح إلى الصفا والمروة السعي. أول شوط، ثاني شوط، الشوط السابع يوم جاء خلص السعي. أول ما وصل لنهاية السعي أو يلتفت، ولا هذا الباكستاني واحد فيهم قدامه. أقول لكم قوة ذاكرة عنده، شايف صورة قبل 6 أشهر. يوم شاف الباكستاني عرفه على طول، قال هذا هو اللي أدور عليه. لكن في شغلة لازم تعرفونها، في سياسة أمنية داخل الحرم المكي الشريف، ممنوع على رجل الأمن أن يعتقل أي شخص أو يتعرض له من اللي هم المعتمرين أو الحجاج، أو ممنوع خصوصا داخل الحرم، إلا إذا تم إثبات التهمة على شخص، تأخذه بكل هدوء وتطلعه برا الحرم وبعدين تبدأ تحقق معه. أما كذي ببالك والله تبي تشيك على لا لا، هذا الكلام ممنوع داخل الحرم. الحرم له سياسة أمنية غير، لأن هذا أحد يعني أهم الشعائر الإسلامية، فالمعتمر هذا يكون له الحق الكامل في التجول والحرية في التنقل، ولا تكلمه، بالعكس تخدمه. الله يعز المملكة والله العظيم. لو لو لو يعني مو هالسياسة هذه، يعني منو يقدر؟ لو إن يعني الحرمين في دولة أخرى، مستحيل أحد يقدر يسوي هالنظام اللي يدخلون ملايين البشرية ويطلعون بهالتنظيم هذا، مستحيل. حاطي لهم سيستم ممنوع تقرب لأي معتمر ولأي حاج. فهذا أول ما شافه عارف النظام، ما قرب له، ما كلمه ولا أثار الفوضى، راح بكل هدوء إلى أحد رجال الأمن المتواجدين داخل الحرم. السلام عليكم. عليكم السلام. قال أنا الرقيب صالح البلادي، إن شاء الله ما ضيعت اسمه، وأنا رئيس دوريات في محافظة رابغ، وأنا عندي قضية. كنا نبحث عن باكستانيين في جريمة قتل، قاتلين مواطن، والقصة كذا كذا، صار لها 6 أشهر وتقدر تستعلم. قال آمر أنت شو بغيت؟ قال له في المتهم أنا شفته قدامي. قال شلون شفته؟ قال شفته عند موجود هناك، وأنا عيني إلى الآن عليه قاعد يأشر له لأنه ما يخاف إنه يهرب. قال له زين أنت عارف ما أقدر أنا أروح له وأمسكه وكذا، وإحنا ما لازم أتأكد من صحة كلامك. قال له ما عندي مانع، عندك الجهاز واتصل. فعلا اتصل، قال في رقيب أول اسمه فلان فلاني استعلموا عليه. قال إيه نعم، إيش فيه؟ قال هذا من محافظة رابغ، ويقول في متهمين يوم استعلموا عمليات ما عمليات وكذا. قالوا إيه نعم فعلا كلامه صحيح، والكلام هذا قبل 6 أشهر. قال 6 أشهر؟ التفت حق الرقيب، قال ابن الحلال انت متأكد انه هو هذا الرجال؟ قال ايه متأكد مليون بالمئة. قال شو متأكد؟ قال انا شفت صورته قبل 6 أشهر. قال شايف صورة قبل 6 أشهر؟ انت الحين لو يوقف قدامك رجل ويعطيك جوازة، والله مرة تدقق تقول لا يمكن هو يمكن لا يمكن ضيع. معقول انت شايف صورة قبل 6 أشهر والحين شفته بالصدفة بالحرم من بين هالمئات الآلاف اللي يطوفون ويسعون واللي يدخلون ويطلعون؟ معقولة؟ قال لا أنا متأكد وأنا أتحمل جميع تبعات هالموضوع. قال أنت تتحمل مسؤولية؟ قال أتحمل مسؤولية. راح العسكري إلى الباكستاني ومسكه من إيده، قال بدون كلام انتظر شوي. كذلك عندهم نظام، أول ما يجي العسكري يمسك أي شخص بدون كلام، بدون ما ينادي ويبلغ، لا لا، الكاميرات المراقبة أول ما يشوفون عسكري يتوجه إلى شخص يمسكه، خلال 20 ثانية تلقى 20 رجل أمن حواليه، لأن يعرفون هذا ما راح ومسك شخص إلا في بلة. خذوا الباكستاني بكل هدوء ومعاهم المعتمر، الرقيب أول وطلعوه إلى مركز الشرطة اللي خارج الحرم المكي. فعلى طول جاهم هذا الرقيب اللي هو صالح وقال حق الباكستاني، قال له أنت اسمك فلان فلاني صح؟ قال إيه صح. قال الحمد لله. قال له أنت اللي قتلت بابا فلان فلان فلاني صح ولا مو صح؟ هذا قال لا لا، هذا هذا هذا موكدني، هذا هذا معطيني سكان هذا. قال اي نعم انا اعترف، بطل جرب على طول، خلاص يا حبيبي هذا اللي شايفك من بين هالمئات الالاف مستحيل يخطي. قال اي بقى انا، انت من وين طلعت لي انت؟ المهم ويمسكونه وين ربعك، ويروح يرشد عن ربعه كلهم متخبين في اماكن يعني في بعض القرى وكذا والمزارع. المهم مالكم بالطويلة ويلقون القبض عليهم المتهمين الثلاثة ويحيلونهم للمحاكمة ويحكمون عليهم بالقصاص. لكن تنفيذ القصاص هل تم ولا لا؟ لكن أنا متأكد أنه 90% أنه تم تنفيذ القصاص، لأن مثل هالجريمة هذه اللي فيها الغيلة والغدر، وخصوصا هو معزبك وولي نعمتك وانت بعد قاتلة ودافنة وسارقة، يعني هذه قمة البشاعة في جرائم القتل. الله يحفظكم ويسعدكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.